حديثنا اليوم هو الحديث الرابع من الأربعين النووية، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. هذه اللفظة جاءت بألفاظ أخرى للحديث عند الإمام مسلم حديث ابن مسعود، وجاءت عند البخاري، وجاءت في صحيح مسلم عن أنس، وجاءت عن حذيفة رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حديث رواه البخاري ورواه مسلم. الصحابي عبد الله بن مسعود وهو من الصحابة الأجلاء وممن روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من العبادلة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، قال: حدثنا رسول الله، حدثنا وأخبرنا في اللغة العربية بمعنى واحد، إلا أن المتأخرين من أهل الحديث يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، وهذا مذكور في كتب المصطلح، وهذه من صيغ التحديث: حدثنا وأخبرنا. وهو الصادق المصدوق، هذا تأكيد لقوله حدثنا رسول الله، ثم أكدها بقوله وهو الصادق المصدوق، هي جملة تأكيدية. فمن اعترف بأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول سيعترف بأنه صادق وماذا؟ ومصدوق. والصادق المقصود بما أخبر، حينما أقول فلان صادق أي فيما يتكلم به، مصدوق ما المقصود بها؟ صادق فيما تكلم به، مصدوق فيما أخبر به، الناس يصدقونه، فهو صادق في ذاته، مصدق من قبل غيره، مصدق من قبل غيره، هذا معنى الصادق المصدوق. ايش معنى الصادق المصدوق؟ معنى الصادق المصدوق، من يقول انا لها؟ عندك يا جهران. صادق فيما يتكلم به، مصدوق يصدقه نعم فيما أخبر به. وهذا التحديث من ابن مسعود رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن أمر من أمور الغيب لا يوجد تقدم للطب في ذلك العصر ولا تقدم للتكنولوجيا حتى يعرف ما يحصل للجنين في بطن أمه، ما أحد يدري. وهناك علوم أخرى فوق مسألة علم الطب وهي ما يتعلق بكتابة الأرزاق، ما يكتشفها الأطباء ولا يعلم الأطباء مهما بلغت تقنياتهم أنك شقي أو أنك سعيد ومتى ستموت ومتى. هذا من الصعوبة بمكان أن يعرفوه. ولهذا ابن مسعود عبر بهذا القول الصادق المصدوق، وهذا يدل على فقه من؟ فقه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فهو جاء بهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: فلذلك من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أتى بهذه الجملة، قال المؤكدة لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إن أحدكم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. والمقصود أن الإنسان إذا جاء امرأته وأتى، فهذا الماء الذي يخرج من الرجل يجمع في مكان ما. وفي هذا الحديث لم يبين كيفية جمع الماء، وقد بين الأطباء في كيفية جمع الماء، وبينوا في كيفية تكوين الأجنة، وقد ذكروا بأن الرجل يقذف حيوانا منويا، وهذا الحيوان المنوي عبارة عن ملايين الحيوانات المنوية، والمرأة تقذف بويضة، فيدخل الحيوان المنوي يبحث عن هذه البويضة حتى يتم التزاوج والتلقيح. فبعض الحيوانات المنوية ضعيفة تموت في الطريق، ولا يفوز بالبويضة إلا أقوى حيوان منوي من هذه الحيوانات التي قذفها الرجل. والله عز وجل يقول: يخرج من بين الصلب والترائب، ترائب حجما صلب الرجل وترائب المرأة، ثم يحصل التزاوج وما يسمى بالتلقيح، تلقيح الحيوان المنوي ببويضة المرأة. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. المقصود بالنطفة هنا هي ماذا؟ المني. والذي يظهر أن المني هذا يبقى 40 يوم يبحث عن إيش؟ عن البويضة، فإذا ما وجدها حصل التلقيح وحصل التزاوج، ثم يكون علقة مثل ذلك، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهل ينتقل فجأة من النطفة إلى العلقة؟ يعني فجأة على طول؟ قال الجواب: لا، بل يتكون شيئا فشيئا فيحمر حتى يصل إلى الغاية في الحمرة فيكون علقة، أن يتطور. والعلقة عبارة عن قطعة دم صغيرة كالدودة، تعرفون العلقة اللي في الماء مثلها، إلا أن العلقة التي في الماء تتحرك فيها روح، وأما العلقة في الرحم لا يوجد فيها روح، عبارة عن علقة تتكون. ثم يكون مبغة مثل ذلك، يعني عندنا نطفة وبعد النطفة إيه؟ علقة، وبعد العلقة مضغة، وهذا 40 يوما. إذن العلقة قطعة لحم، المضغة أيضا هي قطعة لحم، إلا أنها أكبر بقدر ما يمضغه الإنسان، ولهذا سماه إيش؟ مضغة، بقدر ما يمضغه. لما تأخذ لبانة ماذا تفعل؟ قال أمضغها، ما هي؟ كاللبانة كبيرة شوي. وهذه المضغة تتطور شيئا فشيئا، قال الله عز وجل ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فالجميع يكون 120 يوما، يكون 120 يوما. 120 يوم كم شهر؟ 4 أشهر، 30 يوما. هنا في الحديث ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. كم صار معنا؟ 40 و40 كم؟ نعم 80 يوما. ثم يكون مضغة مثل ذلك، كم صار معنا؟ 120. إذن هنا تأتي مرحلة أخرى وانطلاقة أخرى، وهي مجيء الملك. نقول ملك يا جابر ولا ملك؟ ملك. ما الفرق بين الملك والملك؟ الملك هو الله، الملك هو الله، ملك من الملائكة. قد يكون اسم اسماء الله الملك، إلا أن ملكه عام، وإذا من الملوك. والملك بفتح اللام هو من الملائكة. قال ثم يرسل إليه الملك. من الذي يرسل الملك؟ الملك أبو بكر. ها؟ من الذي يرسل الملك؟ الله يرسل الملك عز وجل، فيرسل الملك إلى هذا الجنين. هو الآن ماذا؟ مضغة. هو الآن مضغة، وهو ملك من الملائكة، ما هو معين يعني معروف باسمه من هو، بحيث لو سألت تقول من هو الملك الذي يرسل، واسم جنس، أي ملك من الملائكة يرسله الله تبارك وتعالى. هذا الملك يرسله الله عز وجل، ما مهمته؟ ينفخ فيه الروح، والروح المقصود بها هي التي يحيا بها الجسم. كيف ينفخ فيها؟ الله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكيفية النفخ الله أعلم بها، ولكنه ينفخ في هذا الجنين الروح ويتقبلها الجسم، تدخل في الجسم على طول. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح من قبل اليهود فلم يجب، فنزل قول الله عز وجل لا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني هذا الروح من شأن ربنا، ما هو من شأننا نحن، نحن ما نعرف كنه يعني كنه الروح ولا نعرف ماهيتها، وإنما نؤمن بها كما جاءت، ما عندنا التفاصيل. ونحن مطالبون بالإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. في أشياء ما عندنا منها خبر، ما بداية واحد يجي كل آمن النبي، آمن النبي. قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا يدل على التوبيخ، يعني ما بقي معكم من العلم إلا الروح تسألوا عنها، ما في داعي، سألوا عن أمور تهمكم. فاليهود هم جاءوا يسألون النبي عن الروح، فالله عز وجل يقول: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا على سبيل التوبيخ لهم، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: كأنه قال: ما بقي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسألوا عنها. ولهذا قال الخضر لموسى عليه السلام لما شرب الطائر من البحر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. حديث رواه البخاري. يعني أنا علمي علمك ولا شيء، إلا مثل ما نقص منقار هذا الطائر من البحر حينما نقر فيه وموسى عليه الصلاة والسلام ينظر إليه. قال: فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. من الذي يؤمر؟ الملك. ينفخ، بعدما ينفخ يؤمر. من الذي أمره؟ الله. يأمر الملك بكتب أربع كلمات. فالآمر هو الله عز وجل بكتب رزقه وإيش؟ وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. والرزق هو ما يكون للإنسان في حياته ينتفع به، سواء في بدنه أو دينه. وتعرفون رزق البدن ورزق الدين معروف، وأهم هذا وذاك هو رزق الدين، أعظم رزق. الناس الآن شغالين في رزق الدنيا لكن لا يفكرون في رزق الدين، إن الله يرزقك الدين، وهذا أعظم منة يمن الله بها عليك. ولهذا بعض الآباء لما يرى ولده اتجه اتجاه الدين واتجاه العبادات والطاعات يتهمه، قلت مجنون، ليش يا أبي؟ قال: أنك مغفل، ما عندك مستقبل. إيش من مستقبل يا أبي؟ هذا هو المستقبل الحقيقي لو كنت تعلم طريق الهداية الذي فيه مستقبل الجنة. أما هذا هو مستقبل 20-30، إن صح التعبير أنه مستقبل، ولا ما هوش مستقبل أصلا. المستقبل الحقيقي ما أعد الله للمؤمنين أين؟ في الجنة. فأنا أعمل لذلك المستقبل الحقيقي الذي يعيش فيه الإنسان أبد الآبدين، هذا هو المستقبل الحقيقي. فلما غفل الناس حصل لهم ذلك. إذن الرزق رزق يقوم به البدن ورزق يقوم به الدين، وأيهما أهم؟ نعم، الرزق والدين. قال: وأجله، والمقصود بالأجل هو مدة البقاء في الدنيا منذ أن تلد إلى أن يأتيك هادم اللذات ومفرق الجماعات. والناس يختلفون في هذا الأجل، في ناس كما قال الله عز وجل: ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني نطيل عمره. والناس يختلفون في الأجل، بعض الناس يكتب أجله وهو في بطن أمه ليوم واحد، اليوم الثاني يموت. واحد يكتب الأجل بعد شهرين، واحد يكتب لها أجل إلى سنة، واحد يكتب لها أجل إلى كذا. وهذا الحديث فيه رد على من؟ على المعتزلة الذين يقولون بخرم الأجل، فإذا مات الشاب يقولون: شوف خرم أجله، الله ما قدر له، لكن أنت خرمت أجله، صدمته، ولا عمره 60 سنة. وهذا خطأ. فالله عز وجل يقول: إن كل شيء خلقناه به بقدر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالله عز وجل كتب الأجال وعلمها سبحانه وتعالى وشاءها وخلقها جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. ومنهم من يطيل عمره كم تعمر نوح، هذا في الدعوة إلى الله، وإلا فالعمر أكبر ما يقارب من 1000 وشوي. هذا 950 سنة يدعو إلى الله، 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة، وإلا عمره أكبر، يذكر بعض المؤرخين إلى 1500. فاختيار طول الأجل أو قصر الأجل هذا ليس إليك، هذا إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال فيكتب رزقه وعمله، ثم يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، العمل سواء قولي أو فعلي أو قلبي كله مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء مكتوب. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، وشقي أو سعيد، وهذه هي النهاية، يكتب الرزق والأجل والعمل، ها، والنهاية شقي أو سعيد، هذه خلاصة الحياة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فنهاية الحياة إما نهاية شقاء وإما نهاية سعادة. قال فوالله الذي لا إله غيره، يذكر بعض العلماء أنها مدرجة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وليست من كلام النبي. يقول الشيخ ابن عثيمين وإذا اختلف المحدثون في جملة من الحديث أمدرجة هي أم من أصل الحديث، فالأصل أنها من أصل الحديث، هذه فائدة جميلة، فلا يقبل الإدراج إلا بدليل، ولا يمكن أن يجمع به بين الأصل والإدراج، بين الأصل والإدراج. يقول الشيخ ابن عثيمين وعلى هذا فالأصل أو فالصواب أنها من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فوالله الذي لا إله غيره، وهذا قسم، قال الشيخ ابن عثيمين قسم مؤكد بالتوحيد، القسم فوالله والتوكيد بالتوحيد، الذي لا إله إلا هو توكيد، أين القسم؟ فوالله، أين التوكيد؟ الذي لا إله إلا هو، لا إله غير حق غير الله، وإن كانت توجد آلهة تعبد من دون الله لكن ليست حقا، كما قال الله عز وجل أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم، وقال الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي حتى يقرب أجله تماما، وليس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في مرتبة العمل، قال لأن عمله الذي عمله ليس عملا صالحا، كما جاء في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، لأنه أشكل على بعض الناس كيف يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، المقصود أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإلا هو من أهل النار، نسأل الله السلامة. قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، أي يترك العمل الذي كان يقوم به لوجود دسيسة، كما بعض الناس يلتزم فترة التزام ما هو شراك ما هو من قلب، وفجأة وانحرف لوجود دسيسة داخله، نفاق رياء من هذا، فما يثبت ولا يثبت على الطريق إلا من ثبته الله تبارك وتعالى. ولهذا لا أحد يقبل على الله بصدق إلا من الله عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله ما سيضيع أجرك، لكن هؤلاء يعملون عمل صالح فيما يبدو للناس. وعلى هذا التوجيه الصحيح لماذا؟ للحديث. لأن بعض الناس يقول خلاص يعني أنا بصلي وأجلس قبل ما أموت بأسبوعين وأظل وأدخل النار وأنا أصلي طول. لا لا، هذا إذا كانت صلاتك مغشوشة وفي عباداتك غش، فرما مر عليك قبل ما تموت تترك الصلاة، نعوذ بالله، ويختم لك بخاتمة سيئة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذلك الرجل الذي قاتل مع النبي، فجاءوا إلى النبي يقول ما ترك للعدو من شاذة ولا فاذة، قال النبي هو في النار ويقاتل في صف المسلمين. حتى المسلمين تعجبوا، يعني كيف قاتل قتال مستميت وفي النار؟ فجلس واحد يلاحقه وكان به جراحة، فزاد ألم الجراحة، فأخذ حربته وضعها في الأرض واتكى عليها، قتل نفسه من شدة الوجع الذي كان يعانيه. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشهد أنك رسول الله. قال بما؟ قال إن الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار حصل منه كذا وكذا. فقال النبي بعد ذلك إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. صلى الله عليه وسلم. سواء كان من أهل النار، من أهل النار أحيانا بعضهم يعمل ويعلم الله في قلبه أنه يميل للخير فيهديه الله قبل أن يموت، كما حصل من الأسير بن عبد الأشهل. قال النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة وما سجد لله سجدة، من الله عليه قبل أن يموت بسويعة، دخل في الإسلام، جاهد في سبيل الله وقتل ولا صلى ولا فعل شيء، وهذا من فضل الله. ولهذا لا تخف إذا كنت صادقا في عبادتك أن الله سيخذلك. الله كريم، لا تظن أنه ما هو كريم، لا لا كريم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الله يزيدك ويعينك حينما يراك مقبل عليه بالصدق وبإخلاص، تظن يتركك؟ لا لا، هذا الله عز وجل أكرم منك سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، تظن يتركك؟ لكن في قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نفسي بيدي إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، أي فيما يبدو للناس، وهو مرائي بنى مساجد ويصلي قيام الليل ويصفصف للناس ريع وسمعة، فيأتي في آخر عمره يفضحه الله للعالم، يترك العبادة والصلاة ويصبح مجرم يختم له بهذا. هذا من جزاء من جنس العمل. أما رجل صادق، الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا ها نضلهم، لا لنهدينهم سبلنا. من كان يريد الآخرة ها وسعى لها سعيها، سعى، فالله عز وجل أعد له من أراد، والإرادة هنا قلبية، وسعى لها. لكن هذا هو لا يسعى، هو يعمل أعمالا صالحة ليس قصده منها إرادة الآخرة، فيختم له بخاتمة سيئة. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله لطفه، نسأل الله الثبات على دينه. هذا مختصر يتعلق بشرح حديثي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حفظكم الله. إلى هنا بارك الله فيكم.